السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الدرس الثاني من دروس علم المواريث. أتكلم في هذا الدرس عن القاعدة الثانية، وهي الفروض المقدرة وأصحابها. الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب. الإرث بالفرض يعني بالتقدير، وأما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير، وسيأتي بيانه إن شاء الله في قاعدة التعصيب. إذا كان الإرث بالتقدير بالفرض، فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى تنحصر في هذه الستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. إما أن تضبطها بالعد هكذا، أو تقول النصف ونصفه وربعه، والثلثان ونصفهما وربعهما، أو تقول الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه. ملاحظة، يعني يلحق بفرض الثلث، يلحق به شيء نسميه ثلث الباقي، وهذا يكون في المسألتين العمريتين، وسيأتي بيانها عند بيان من يرث الثلث. من يرث هذه الفروض المقدرة؟ هذه الفروض المقدرة لها أصحابها يرثونها بشروط. أبين ما يتعلق بمن يرث النصف والربع والثمن في هذا الدرس، وأترك الباقي للدرس الثاني كي لا يكثر المقدار عليكم. السؤال الأول أو الفرض الأول هو النصف. من يرث النصف؟ يرثه خمسة أشخاص. الأول بشرط واحد وهو الزوج، الثاني بشرطين وهي البنت، الثالث بثلاثة شروط وهي بنت الابن، الرابع الأخت الشقيقة بأربعة شروط، الخامس بخمسة شروط وهي الأخت لأب. أما الزوج فيرثه عند عدم الفرع الوارث للزوجة، سواء كان منه أو من غيره، فلو تزوجها وعندها ولد من غيره فهو مانع له من أن يرث النصف. الثاني البنت، وترثه بشرطين: عدم المشارك وهي أختها، فلا يكون في المسألة بنت ثانية، وبشرط عدم المعصب. عدم المعصب هو أخوها، فلا يكون في المسألة أخ لها، يكون في المسألة ابن، لأنه يحولها من الإرث بالفرض إلى التعصيب. الثالث هي بنت الابن، وترث النصف بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم المشارك. من المشارك هنا؟ أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وعدم المعصب. من المعصب هنا؟ أختها أو بنت عمها أو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. ثم عدم الفرق الوارث الأعلى، هذه تحتاج إلى إيضاح. عندنا مثلا رجل اسمه محمد، محمد هذا توفي، له ثلاثة من الأبناء، عنده صالح وعلي ويوسف. صالح عنده ثلاثة، عنده ليلى وسلمى وموسى. علي عنده سلوى وأحمد. ننظر إلى حال ليلى. ليلى الآن بنت ابن، هي بالنسبة للمورث هي بنت ابنه صالح، ليلى لا ترث النصف وهناك فرع وارث أعلى، يعني توفي والدها، توفي والدها مثلا، هناك فرع وارث أعلى منها وهو علي أو يوسف. طيب عدم الفرع الوارث الأعلى، كلهم كل الأبناء غير موجودين. ننظر هل لها مشارك أخت وهي سلمى، لا بد أن تكون غير موجودة، أو بنت عمها التي في درجتها وهي سلوى، هي ابنة علي فهي بنت عمها في درجتها فهي بنت ابن مثلها بالنسبة للمورث. وكذلك عدم المعصب، من المعصب هنا؟ أخوها موسى أو أحمد ابن عمها الذي في درجتها، فلا بد أن ينعدم هؤلاء كلهم، يعني ما يكون فيه في المسألة لا مشارك، لا أخت ولا بنت عم، ولا معصب، لا أخ ولا ابن عم، وكذلك الفرع الوارث الأعلى أيضا يعدم فترث النصف. الأخت الشقيقة ترثه بأربعة شروط كما قلنا: عدم المشارك وهي أخت شقيقة أخرى، وعدم المعصب وهو أخ شقيق لأنه أيضا يحولها من الفرض إلى التعصيب، وعدم الفرع الوارث، لا يكون في المسألة ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، وكذلك عدم الأب، فالأب يحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. الأخت لأب ترث النصف أيضا بشرط عدم المشارك وهي أخت لأب مثلها، وعدم المعصب وهو أخ لأب لأنه أيضا يحولها من الفرض إلى التعصيب، وعدم الفرع الوارث ابن ابن ابن بنت ابن بنت، وعدم الأب، وكذلك عدم الأشقاء والشقائق، لا يكون في المسألة لا أخ شقيق ولا أخت شقيقة فيتغير إرثها. هذا بالنسبة لمن يرث النصف. بالنسبة لمن يرث الربع، ننظر للزوج هذا، إذا وجد فرع وارث للزوجة فيتحول من النصف إلى الربع، إذن أول من يرث الربع عندنا هو الزوج، بشرط ماذا؟ بشرط وجود الفرع الوارث. هنا الشرط عدمي وهنا وجودي، وجود الفرع الوارث للزوجة منه أو من غيره، وكذلك الزوجة أو الزوجات، تنتين ثلاث أربع، يرثن الربع بشرط عدم الفرع الوارث للزوج منهن أو منها أو من غيرها، يعني هي زوجة واحدة أو زوجات، فلا ننظر الفرع الوارث من أي زوجة منهم، المهم وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث ينزلهن إلى الثمن. إذن صار عندنا من يرث النصف خمسة أشخاص بالشروط التي بيناها، ومن يرث الربع هو الزوج عند وجود الفرع الوارث، ويرثه الزوجة أو الزوجات عند عدم الفرع الوارث للزوج. فإن وجد الفرع الوارث نزلنا إلى الثمن، فالثمن هو فرض شخص واحد وهو الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث. هذا ما يتعلق بالنصف والربع والثمن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.